أفلا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بارك الله فيك. بقية تفسير الآيات 99 إلى 113 بقية التي لم نعرضها بالأمس تبدأ من ذكر الآثار الواردة بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام قال وهو الصحيح المقطوع به. شيخ عبد الحافظ ابدأ من هنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. لحظة يا شيخ، يا أخوان أنتم اللي واقفين، يعني إما أن تجلسوا وإما أن تمضوا، وقوفكم هنا يعني ما له داعي. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الآثار الواردة لا تصور بأنه لا. إسماعيل عليه السلام. نعم. وهو الصحيح المقطوع به. قد تقدمت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق. قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المفدى إسماعيل عليه السلام المفدى إسماعيل عليه السلام، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. هذا بن جرير نعم يقول وكذبت اليهود. نعم. وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل، وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي هو إسماعيل عليه السلام، وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك، أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل. قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله، وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يقول الله تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعود بما وعده. وله من الموعود ما وعده. نعم. وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل؟ نعم. وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق بكون إسحاق أبوهم والله أعلم أيهما كان. وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الذبيح من هو إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. قال وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في التفسير وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكاه أيضا عن أبي عمرو بن العلاء. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا فقال قال حدثني محمد بن عمار الرازي قال حدثنا إسماعيل ابن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه قال حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند معاوية ابن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابني الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها علي ليذبحن أحد ولده. قال فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا أفد ابنك بمئة من الإبل ففداه بمئة من الإبل وإسماعيل الثاني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب جدا وقد رواه الأموي في مغازيه. قال حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الصنابحي قال حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره كذا كتبته من نسخة مغلوطة. وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله وبشروه بغلام عليم، وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل، ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا. قال وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك، هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا. والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى، والله أعلم. وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق، وقد ذكرت في سورتي هود والحجر. وقوله نبيا حال مقدرة أي سيصير منه نبي من الصالحين. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علي عن داود عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الذبيح إسحاق. قال وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال بشر بنبوته. قال وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد وهب له نبوته. وحدثنا عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت داود يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال بشر به حين ولد وحين نبئ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال بعدما كان من أمره لما جاد لله بنفسه. وقال الله وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء، ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طوال حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. وقالها هنا: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. ثم فسره بقوله: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال له قومه ألا تتقون إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال قتادة: ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك. وقال وهب بن منبه: هو الياس ابن ياسين ابن فنحاص ابن العيراز ابن العيزار ابن العيزار ابن هارون ابن عمران، بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهم السلام، وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر 3 سنين. فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر 3 سنين. ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم، ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر، فدعا الله لهم فجاءهم الغيث، فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر. فسأل الله أن يقبضه إلي، وكان قد نشأ على يديه اليسع ابن أخطوب عليه السلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه. نعم، ولا يهبه يعني ولا يهابه. نعم. فجاءته فرس من نار فركب، وألبسه الله النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا، هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب، والله أعلم بصحته. أي نعم، لا يصدق ولا يكذب. نعم. إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلا يعني ربا. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن قتادة قال: هي لغة أزد شنوءا. وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق. وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله أتدعون بعلا، أي أتعبدون صنما، وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب يوم الحساب. إلا عباد الله المخلصين، أي الموحدين منهم، وهذا استثناء منقطع من مثبت. وقوله: وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء جميلا، سلام على إلياسين كما يقال في إسماعيل. إسماعيل إلياسين. نعم. أي نعم، كما يقال في إسماعيل إسماعيل. نعم. وهي لغة بني أسد، وأنشد بعض بني نمير في ضب صاده يقول رب السوق، رب السوق لما جينا، يقول رب السوق لما جينا، يقول رب السوق السوق لما جينا، هذا ورب البيت إسرائيل، هذا ورب البيت إسرائيل. نعم. ويقال ميكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائيل وطور سيناء وطور سينين، وهو موضع واحد، وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون: سلام على إدراسين، وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: سلام على إلياسين، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة بن مسعود وآخرون: سلام على آل ياسين، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهي قراءة. نعم، مثل قول آل محمد. نعم. وقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قد تقدم تفسيره. قال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله، إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة ممتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ولهذا قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون،